بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، تحدثنا في الحصة الماضية حول آية الكرسي التي استشهد بها المؤلف رحمه الله على أن الله تبارك وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فتحدثنا عن هذه الآية العظيمة وما تضمنته من معاني، وما تضمنته من أسماء، وما تضمنته من صفات ثبوتية كانت أو سلبية. وتحدثنا عن شيء من فضائل هذه الآية كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك يدخل معنا المؤلف رحمه الله في الفصل الأول من هذا الكتاب، وهو الفصل المتعلق بالآيات القرآنية التي تدل على صفات الله تبارك وتعالى. كما سبق وأن أشرنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله حاول أن يذكر ملخص وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، وأن هذا الاعتقاد مستخلص من كتاب الله عز وجل، وهذا هو الفصل الأول، ثم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفصل الثاني، ثم من كلام العلماء ومناقشتهم لمخالفي أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد، وهو الفصل الثالث الذي عقد فيه مجموعة من الفصول المتعلقة بالاعتقاد. الآية الأولى التي يريدها المؤلف رحمه الله هي قوله وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله ليثبت بها اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو اسم الحي. وهذا الاسم تضمن صفة من الصفات التي هي صفة الحياة، التي هي صفة الحياة. وهذه الصفة هي صفة ثبوتية، لأنها صفة ثابتة لله عز وجل. ثم هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ هي صفة ذاتية. لماذا؟ لأنه تقدم وأن أشرنا أن الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تعلق لها بالمشيئة، وحياة الله تبارك وتعالى صفة لا تتعلق بمشيئته، إذن فهي صفة ذاتية. والصفات الذاتية قلنا إما أن تكون صفة معنوية أو صفة خبرية، فهذه الصفة هي صفة معنوية، يعني هذه الصفة هي صفة معنوية ليست صفة خبرية، لأنه قلنا بأن الصفة الخبرية هي الصفة التي مسماها أجزاء وأبعاد بالنسبة للمخلوقين، وهذه ليست كذلك. إذن فالله تبارك وتعالى يثبت لنفسه صفة من الصفات، وهي صفة الحياة. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة، حياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة، حياة كاملة. والعلماء رحمهم الله يقولون إن دلالة الأسماء، إن دلالة الأسماء على الصفات تكون بثلاثة أشياء، تكون بثلاثة أشياء. دلالة الأسماء على الصفات تكون بثلاثة أشياء: إما أن تدل عليها بالمطابقة، وإما بالتضمن، وإما باللزوم، وإما باللزوم. فمثلا اسم الله تبارك وتعالى الحي يدل على صفة الحياة بدلالة المطابقة، يعني فالاسم يطابق الصفة، يعني الاسم يطابق الصفة. ويدل على الذات بدلالة التضمن، يدل على الذات بدلالة التضمن. ما معنى التضمن؟ هو أن يتضمن الشيء الشيء. فالحياة قلنا بأنها صفة معنوية، فهذه الصفة المعنوية لا تقوم بذاتها، ولكن تقوم بذات، بحال العلم. العلم لا يقوم، ما كاينش حاجة نحطوها هنا أسميتها العلم، فالعلم لابد أن يرتبط بعالم. والقدرة كذلك صفة معنوية، ما كاينش حاجة نحطوها ونهزها نسميها أسميتها القدرة، فلا بد أن تتعلق بذات. يعني الحكمة لابد أن تتعلق بذات. فاسم الله الحي يدل على الذات بدلالة التضمن، يدل على الذات بدلالة التضمن، ويدل على صفات الكمال بدلالة اللزوم، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان حيا حياة كاملة فيلزم منه أن يتصف بصفات الكمال الأخرى كالعلم والحكمة والقدرة والسمع والبصر إلى غير ذلك من صفات الكمال. إذن كل اسم الأسماء إلا ويدل على الصفة بدلالة المطابقة، ويدل على الذات بدلالة التضمن، ويدل على صفات أخرى بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم. فالله عز وجل في هذه الآية يقرر حياته ويؤصل لها، فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة، وتحدثت بشيء من التفصيل عنها لما تحدثنا عن قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقلنا بأن الحي الذي هو اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفات، صفة الحياة التي دل عليها هذا الاسم بالمطابقة. قلنا هذا الاسم هو أو هذه الصفة هي أصل لجميع الصفات، يعني فاسم الله الحي هو أصل لجميع الصفات، صفات الكمال كما أن الصفات الذاتية. وقلنا بأن اسم الله القيوم هو أصل لجميع الصفات الفعلية، يعني أصل لجميع الصفات الفعلية. وقلنا بأن حياة الله عز وجل كاملة، فلا يلحقها نقص، ولا يسبقها عدم، ولا يلحقها فناء. فالله تبارك وتعالى حي حياة كاملة، وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم بأن الله عز وجل واجب الوجود. وجود الله تبارك وتعالى واجب. علاش؟ لأن وجود الله لا يتوقف على شيء. الوجود ديال الله سبحانه وتعالى والحياة ديال الله تبارك وتعالى لا تتوقف على شيء، لا تتوقف على شيء. فلذلك الله تبارك وتعالى واجب الوجود، ماشي بحال نحن، احنا وجودنا متوقف على شيء. لولا الزواج لما وجدنا، لولا العلاقة التي جعل الله تبارك وتعالى بين الزوج والزوجة لما كان هناك أولاد. ما يمكنش الذكر هنا والأنثى هنا وينتجوا لنا ولد بدون اتصال، هذا لا يمكن. علاش؟ لأن وجودنا جائز وليس واجبا، الوجود ديالنا جائز. فاحتهي الله تبارك وتعالى الأسباب عاد ديك الساعة كنكونوا حنا. جميع الأشياء، جميع الأشياء، وهذا تكلمنا عنه كذلك حينما تحدثنا عن اسم الله الأحد، قل هو الله أحد. قلنا أي شيء إلا ويحتاج إلى تزاوج ليخرج إلى الوجود، أي شيء، كل ما دون الله عز وجل يحتاج إلى شيء، فلا يحتاج إلى زوج. أما الله تبارك وتعالى فهو أحد، إذن فحياته منفردة لا يشبهها حياة ولا يماثلها حياة. إذن فالله تبارك وتعالى حي حياة كاملة، حي حياة كاملة. إذن ما هو ما هو المقام التعبدي الذي نتعبده لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم؟ قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو الاعتماد القلبي، هو الاعتماد القلبي على الله سبحانه وتعالى. يعني التوكل هو اعتماد وهو استناد، يستند فيه الإنسان على الله سبحانه وتعالى، ويعتمد فيه الإنسان على الله عز وجل في كل أموره، في كل أموره. هذا هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وأن هذا الأمر اللي هو التوكل ينبغي أن يكون خالصا لله عز وجل، ولا يجوز أن نشرك فيه مع الله أحدا. علاش؟ لأنه باستقرأنا الآيات القرآنية أنه الأعمال الظاهرة ممكن تلجأ فيها إلى غير الله، فالاستعانة يمكن أن تستعين بالحي الحاضر القادر، الاستغاثة يمكن أن تستغيث بالحي الحاضر القادر، الاستعاذة يمكن أن تستعيذ بالحي الحاضر القادر، ولكن التوكل لا، لا يمكن أن تتوكل على الحي الحاضر القادر، لأن التوكل عبادة قلبية. أما الاستعانة عمل ظاهر، عمل جارحي، الاستغاثة عمل جارحي، الاستعاذة هذا عمل تقوم به بالجوارح، لهو ليس من أعمال القلوب، وليس من أعمال القلوب. فالتوكل هو عمل قلبي محض. ولذلك إذا تأملنا النصوص القرآنية سنجدها أغلبها بصيغة الحصر، أغلبها بصيغة الحصر. نعم، هنا شوف الله تبارك وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي، على الحي الذي لا يموت. فهذا أمر بالتوكل، توكل على من؟ على من اتصف بهذه الصفة، صفة الحياة التي لا يعقبها موت. وهذا الوصف لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد. إذن هذا حصر ولا لا؟ هذا حصر للتوكل في الله سبحانه وتعالى. كذلك تلقوا مثلا قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقوله سبحانه فهو حسبه، هذه الفاء رابطة بين الشرط والجواب، وهو حسبه هذه الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، لهي جواب الشرط والجزاء، الجزاء ديال الشرط. إذن فهذا حصر، يعني فالله تبارك وتعالى كافيه. ما معنى كافيه؟ يغنيه عن كل من سواه. ويقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله وعلى الله فتوكلوا يدل على الحصر، لأنه قدم الجار والمجرور. وعلى الله فتوكلوا، الأصل ديال الترتيب توكلوا على الله، فقدم الجار والمجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، بحال إياك نعبد، بحال إياك نعبد، هذا راه صيغة ديال الحصر. إذن إلا تأملنا الآيات ديال التوكل تلقوها غالبا مصوغة بصيغة الحصر، وهذا توكيد على هذه العبادة الجليلة، ليكون صدق اعتمادك وصدق التجائك على الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو راه مقام عظيم في العبودية. وفين هو الامتحان الذي تمتحن فيه الإنسان؟ هو حينما ينزل به المصاب، حينما ينزل به المصاب إلى كان تفزع إلى الله عز وجل، وتكون هو أول من يحضر بباله، فليعلم هنا بأنه حقق صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان مثلا غير ينزل به شي حاجة ويتفكر بأنه يستطيع أن يدفعها بالمال، أو يستطيع أن يدفعها بالجاه، أو يستطيع أن يدفعها بقوته، هنا يعرف بأنه راه لم يحقق صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لأن صدق الاعتماد هو أن تعتمد على الله عز وجل في كل شيء، يعني في الصغير وفي الكبير، في الجليل وفي الحقير، يعني أي شيء إلا وتجدك متعلقا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه العبودية التي نخرج بها من هذه الآية، وهي أن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، خصوصا في الشدائد، خصوصا في الشدائد. لذلك شوف موسى عليه السلام، موسى عليه السلام حينما قيل له إن لمدركون، إيش قال لهم؟ كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، هذه الأداة أداة زجر، هذه الأداة أداة زجر. قال الناظم: ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، ولفظ كلا حرف ردع اشتهر. فقال لهم كلا، يزجرهم عن هذا الأمر، أش قال؟ إن معي ربي. قد يفكر هو الحيلة، كيفاش يهرب، كيفاش يفلت من هذه الضائقة، كيفاش يخرج من هذه الأزمة. لا، قال كلا إن معي ربي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له: لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن هذا هو، هذا هو البرهان على صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لك أبغى تجي واحد الأزمة، تقول: لا، بس أنا عندي احتياط، أنا عندي احتياط. انصراف قلبك إلى الاحتياط دليل على ضعف التعلق بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، ذاك الاحتياط غير سبب، وما يدرك أن هذا السبب سينفعك، يعني لا ينفعك هذا السبب ولا يفيدك شيئا إذا ما سلب الله تبارك وتعالى سببيته. إذن فالواجب على العبد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. طبعا التعلق بالله لا يعني أنه يترك الأسباب، فهذا لا يقول به عاقل، فإن من تمام التوكل على الله أن يأخذ الإنسان بالأسباب، ولكن هذه الأسباب لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها. لذلك العلماء يلخصون هذه المسألة في قولهم: ترك الأسباب طعن في الشريعة، ترك الأسباب طعن في الشريعة. يعني من ترك الأسباب فقد طعن في الشريعة، لأن الشريعة أمرت بالأخذ بالأسباب، والاعتماد عليها طعن في العقيدة. من اتخذ الأسباب واعتمد عليها كلية فقد طعن في عقيدته، لأن هذه أولا وآخرا لا تعد أن تكون مجرد أسباب، وتأثيرها إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النار هي سبب في الإحراق، ولما ألقي فيها إبراهيم نزع الله عز وجل سببيتها فصارت بردا وسلاما، فصارت بردا وسلاما. الزواج سبب في الأولاد، وقد يتزوج الإنسان ولا ينجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل نزع السببية. إذن فهنا ينبغي للإنسان أن لا يتعلق بالأسباب مهما يعني كانت قوية ومهما كانت كبيرة، بل ينبغي أن يبقى متعلقا بالله. ولذلك قارون تعلق بالسبب، من أن لك هذا؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، فتعلق بالسبب فخسف الله تعالى به وبالسبب الذي اعتمد عليه. ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أحضر العرش بين يديه من مسافة قوية ومن مسافة طويلة جدا ومتعبة، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فنسب الأمر إلى الله، ولم يقل هذا بقوتي أو بنفوذ أمري أو بطاعة أتباعي لي، وإنما رد الأمر كله إلى الله. إذن هذا هو: وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت. إذن وأنت في حياتك اليومية، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ضمنه كذلك خطاب للأمة، أنت في حياتك اليومية دائما توكل على الله سبحانه وتعالى. الأمة كذلك يجب أن تتوكل على الله، فإن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. هو الحي الذي لا يموت. إذن فلا ينبغي للإنسان أن يصرف قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف قلبه إلى غير الله خذل، فمن صرف قلبه إلى غير الله خذل. وهنا كنستفدوا واحد الفائدة أخرى، وهي الترابط الوثيق بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الألوهية، بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الألوهية. لكن ترابط بمعنى أن هذه الأسماء لا ندرسها لمجرد المعرفة أو للتفكه بعلمها، لا، وإنما هي فيها عبودية، فيها عبودية تجعلنا يعني يظهر أثر هذه الأسماء علينا في حياتنا، يظهر أثر هذه الأسماء علينا في حياتنا. ثم قال سبحانه وتعالى وقوله سبحانه، أو ثم قال المؤلف وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يثبت أربعة أسماء: الاسم الأول هو الأول، الاسم الثاني هو الآخر، الاسم الثالث هو الظاهر، الاسم الرابع هو الباطن. هذه الأسماء أحسن من فسرها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الأسماء فقال هو الأول ليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن الأول والآخر هذا فيه إحاطة زمانية، فالله تبارك وتعالى أول لا يسبقه عدم، وآخر لا يلحقه فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وأنت الظاهر، يعني الظاهر والباطن هذه إحاطة مكانية، يعني أن الله سبحانه وتعالى ظاهر متصف بصفة الظهور وهي صفة العلو، وكما سيأتي معنا أن صفة العلو صفة ثابتة لله عز وجل بالنصوص المتكاثرة والمتوافرة، وقد تقدم بعضها عند قول الله عز وجل وهو العلي العظيم. والباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس دونك شيء، يعني وإن كان الله سبحانه وتعالى في عليائه فوق سماواته بائن من خلقه فإنه قريب منهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أن الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه ومع ذلك هو قريب منك، قريب منك وهو معك، معك إما أن تكون هذه المعية معية عامة التي هي معية العلم والإحاطة والقدرة، أو المعية الخاصة التي هي معية النصرة والتأييد ومعية الحفظ والكلاء. فالمهم أن المسلم المكلف عموما ينبغي أن يستشعر هذا الأمر، يستشعر بأن الله عز وجل كان قبله وسيبقى بعده، ويستشعر أن الله تعالى فوق سماواته ويعلم حاله ويعلم ما هو عليه من قول أو فعل أو اعتقاد. إذن فيقول العلماء بأن العبد إذا تأمل في هذه الأسماء الأربعة يعلم بأنه قد أحاط الله عز وجل به زمانا وأحاط به مكانا، فأين المهرب؟ أين الهروب؟ هذا هو الفائدة من معرفة هذه الأسماء، أين الهروب؟ أين تفر؟ فالله عز وجل سبقك، والله تبارك وتعالى سيبقى بعد فنائك، والله عز وجل فوق سماواته وقريب منك، يعني فأين تفر عنه وأين تهرب منه؟ كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله. إذن لا ملجأ لك إلا أن تفر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا مناص ولا مهرب ولا مفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم حينما يعلم هذا الأمر يعلم بأنه لا يمكن أن يعجز الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يعجز الله عز وجل، ولا يمكن أن يهرب من الله، فإنه حيثما حل وارتحل فإنه محاط، وأن الله عز وجل أحاط به علما، وأحاط به زمانا، وأحاط به قدرة، وأحاط به حكمة، وأحاط به تدبيرا. إذن فأين يفر هذا العبد من الله؟ فهذه رسالة لكل عبد شارد، لكل عبد شارد عن الله. العبد الذي يعصى الله عز وجل ويقيم على المعاصي ويقيم على الذنوب ويقيم على الآثام وتسول له نفسه التوبة ويسويفها، يعني يتسول له نفسه تسويف التوبة، ستتوب، غادي تتوب، بلاتي راه مازال صغير كذا، يعني فكيف تقيم على هذا الحال وأنا والله تبارك وتعالى أحاط بك من كل جهة؟ يعني فلا شك إذا كان في قلبنا مثقال ذرة من إيمان سيولد لنا حياء من الله، يعني لكنك تشعر فعلا عظمة الله سبحانه وتعالى وأننا ينبغي أن نستحيي من الله عز وجل. فالواجب علينا إذا حدثتنا أنفسنا بأمر، وإذا سولت لنا أنفسنا معصية، وإذا سولت لنا البعد عن الله عز وجل، فلنعلم بأننا محاطون ومحاصرون. فأنت محاط ومحاصر من كل جهة، لا تفر. لذلك جاء رجل إلى عالم وقال له، يعني واحد الشاب، يعني قهرته الشهوات وأحاطت به الوساوس الإبليسية من كل جهة، ويقاومها لحظة ويضعف أمامها تارة، فجاء إلى عالم يسترخصه في بعض المعاصي. يعني جاء عند واحد العالم قال له دير عرفتي العالم راه الوقت ساحات والفتن كتار ونار الشهوات تلهب القلوب، وعافاك إلى ما أعطينا الإذن نديروا شي مبردات. فقال له إن استطعت أن تضمن لي ثلاثا أذنت لك. قال لي ضمن لي غير ثلاثة المسيلات وأنا نعطيك الإذن فدير لي عجبك. فقال ما هي؟ قال الأمر الأول أن تعصي الله عز وجل في أرض غير أرضه، والأمر الثاني أن تستظل بسماء غير سماء الله، والأمر الثالث إذا جاءك ملك الموت فقل له أرجوك ابق قليلا حتى أصلح شأني وحالي وأنا ذاك اقبض روحي. قال له تقدر تضمن لي ثلاثة المسائل؟ أينما ذهبت فأنت في أرض الله عز وجل، وأينما ذهبت فأنت تحت سماء الله تبارك وتعالى، وإذا جاءك ملك الموت لن تستطيع دفعه، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها. إذن فهذا الرجل كانت هذه الموعظة بليغة وانزجرت نفسه وكفت عما كان يريد أن يقدم عليه. إذن الإنسان وراه محاصر، يعني إنسان محاصر، تقول أنت غاجري فين ما جريت راك أنت محاصر، سير فين ما عجبك راك أنت محاصر، يعني بحال أعزكم الله شي بهيمة إلا درت لها الطول، كرتوش نوى الطول ربط لها رجليها وقلت لها لوتد، هي كانت جري كتحب راسها حرة، تا واحد لقيتها يرد لوتد يقول أجل أجل راكي ماشي حرة، ولا درتها في سياج وطلقت لها رجليها فين ما مشت ها السياج قدامها، إذن هي في نظرها راه حرة تحرك فين بغات، ولكن في الواقع هي محاصرة من كل جهة. إذن هكذا حالنا نحن، رحنا محاصرون. الله تعالى هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، فأين المهرب من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني فمش معناه أن الله تبارك وتعالى تيشوف الكافرين كيديروا مبغوا وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى خالهم، يعني مش معناه أنه فاتوه أو لا غلبوه أو لا هربوا له، لا، يعني غير الله تبارك وتعالى يمهلهم، ولكن الله عز وجل لا يهمل. يعني فإذا أخذهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسماء تفيدنا إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء زمانا ومكانا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله وهو العليم الحكيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله ليثبت بها علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متصف بصفة العلم، متصف بصفة العلم، وكذلك أراد أن يثبت بها يعني صفة الحكمة لله عز وجل. يعني فغرضه من هذه الآيات هو إثبات صفتين: صفة العلم وصفة الحكمة. فهنا يعني نلتمس من المؤلف رحمه الله شدة اتصاله بالقرآن الكريم، لأنه كما ذكرت في أول هذا الكتاب أن المؤلف ألف هذا المؤلف من العصر إلى المغرب، بمعنى المؤلف هنا ماشي حط المصادر وحط 100 كتاب، وما تحط كتاب هنا معلومة في هذا الاسم تحت يمشي يبحث في عدة مصادر، لا، وإنما جلس ويستحضر. فحينما أراد أن يتحدث عن علم الله عز وجل استحضر عدة آيات، جاب لنا الآية الأولى من سورة التحريم، الآية الثانية من سورة الحديد، الآية الثالثة من سورة الأنعام، يعني الآية الرابعة وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فسورة فاطر وما يعمر من معمر، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وسورة الطلاق. يعني كل يعني آيات من صور متفرقة وتدل على معنى واحد، وهو إثبات العلم الكامل لله سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل، علم الله تبارك وتعالى هو إدراك الأشياء المعلومة. يعني فأهل السنة والجماعة يثبتون العلم لله تبارك وتعالى، وهذا العلم علم كامل وشامل، فهو كامل لا يعزب عنه شيء، يعني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، وشامل يشمل جميع الموجودات والمعدومات. يعني علم الله تبارك وتعالى هو شامل للأشياء الموجودة، الأشياء الموجودة اللي هي مخلوقة، وشامل كذلك للأشياء المعدومة، الحاجة اللي ما كيناش، الحاجة اللي ما كيناش كلها دخل في علم الله سبحانه وتعالى. ودولك يعبر عليه بعض العلماء يقولوا أن الله عز وجل يعلم ما كان، يعني ما كان في الزمان الماضي، فكل ما كان في الزمان الماضي فهو معلوم لله سبحانه وتعالى، وما يكون في الزمان الحاضر وما سيكون في الزمان المستقبل، كل هذه الأشياء معلومة لله. ويضيفون: وما لا يكون لو كان كيف يكون. فالأشياء المعدومة التي لم يقدر الله عز وجل وجودها، فلو فرض أنها ستكون موجودة فالله عالم بالصفة التي ستكون عليها. ودليل ذلك، دليل ذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين ماذا كان جوابه؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني سؤال على أولاد المشركين قال لهم الله عارف لو أنهم عاشوا كبروا أش من صفة غادي يكونوا عليها، واش غادي يكونوا مؤمنين ولا غادي يكونوا كافرين. يعني فهما أصلا ماتوا صغار، وما دام الإنسان مات اش من حياة بقى عنده في المستقبل؟ ما بقاش عنده حياة، إذا حياته في المستقبل معدومة ولا لا؟ هي معدومة، لكن وإن كانت معدومة بالنسبة إلينا فالله عز وجل عالم بالصفة التي ستكون عليها لو فرض أنها وجدت، لو فرض أنها وجدت. وكذلك في قصة الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني هذا الغلام كان أبواه مؤمنين، جاء في قراءة شاذة منسوخة، يعني فكان كافرا، يعني هذا الغلام لو قدر وأنه بقي حتى كبر سيكون هو كافرا وسيلجئ أبويه على الكفر، بمعنى غادي يزيدهم اكفروا بالله سبحانه وتعالى. وهو مات صغيرا، هو ما بقى حتى كبر، ولكن الله عز وجل عالم بالصفة التي سيكون عليها. إذن علم الله تعالى علم كامل، يتناول الموجودات والمعدومات، يتناول الموجودات والمعدومات. مثال على الموجودات، قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض، ما اسم مبهم، اسم موصول، وصلته يلج في الأرض بمعنى يدخل في الأرض، فكل ما يدخل في الأرض فهو معلوم لله سبحانه وتعالى. ما الذي يدخل في الأرض؟ يدخل في الأرض الحشرات، شحال من نملة تدخل الأرض؟ الملايين. شحال من حيوان يجعل جحره في الأرض؟ كلهم معلومون لله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه واحد. كذلك مما يدخل في الأرض الأموات، شحال من ميت تدفن؟ الملايير ديال الناس اللي تدفنوا، كلهم معلومين لله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه واحد منهم. مما يدخل في الأرض قطرات المطر، شحال من قطرة ديال المطر كتنزل من السماء وكتدخل في الأرض؟ كلها معلومة لله سبحانه وتعالى. وما يخرج منها، كل ما يخرج من الأرض، كم يخرج من الأرض مثلا من معادن، كم يخرج فيها منها من فوسفات، كم يخرج فيها منها من ذهب، من فضة، من نحاس، من حديد، هذه المعادن اللي هي مرتكزة في الأرض، فكلها معلومة لله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه منها شيء. ومما يخرج يعني من الأرض البعث الذي سيكون يوم القيامة، حتى هو معلوم لله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء منه، يعني ولا فرد واحد من أفراد ما يخرج من الأرض لا يخفى. مما يخرج كذلك من الأرض النباتات، يعني كم من نبات يخرج من الأرض، سواء أرض البر ولا أرض البحر، يعني كاع النباتات كلها معلومة لله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه منها شيء. وما ينزل من السماء، كم ينزل من السماء من ملائكة، شحال من ملائكة ينزل من السماء؟ ويوميا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. غال ملائكة، يعني عددهم لا يعد ولا يحصى، اللي كينزلوا وكيطلعوا. وما ينزل من السماء، مما ينزل من السماء الوحي، شحال ينزل ديال الوحي؟ كله معلوم لله سبحانه وتعالى. مما ينزل من السماء المطر، شحال من مطر ينزل من السماء؟ جميع قطراته معلومة لله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه منها شيء. هذا هو يعني ما ينزل من السماء. وما يعرج فيها، وما يعرج فيها، مما يعرج الملائكة ينزلوا يعودوا يطلعوا عند الله سبحانه وتعالى. ومما يعرج فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شحال من عمل صالح كان في الكرة الأرضية؟ كله يعرج إلى السماء، والله تبارك وتعالى يعلمه ولا يعزب عنه ولا واحد، ولا يعزب عنه ولا واحد. هذا فيه إشارة إلى كمال علم الله سبحانه وتعالى. واش الله عز وجل اللي عارف هادشي كلشي؟ عاد ما تخفى عليه، يعني شي امور اللي هي ظاهره وبينه من احوالنا واقوالنا وافعالنا وتصرفاتنا، يعني كنجيو حنا حتى لتصرفاتنا اللي هي من ابين الاشياء وكنديروا بحال راه الله تبارك وتعالى لا يعلمها. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. كذلك من افراد ما يبين علم الله تبارك وتعالى بالموجودات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الله تبارك وتعالى يعلم مفاتيح الغيب، علم المستقبل، هذا لا يعلمه احد الا الله سبحانه وتعالى. وعلم المستقبل يعني منفي عن من سوى الله، منفي عن من سوى الله. ودائما الايات اللي كتهضر على هذا الموضوع تهي كتجيب صيغه الحصر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. إذن هذا علم الغيب، فلا يعلم لا يعلمه احد ولا يطلع عليه احد. نعم. ويقول في الايه الاخرى قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله. تهدم اسلوب من اساليب الحصر. كذلك قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، هذا وكذلك اسلوب من اساليب الحصر. الا من ارتضى من رسول، هل استثناء؟ الا من ارتضى. نعم، قد يخرج الله تبارك وتعالى بعض اخبار الغيب لبعض الرسل، تأييدا لهم ونصرا لهم وتصديقا لهم على دعواهم النبوة، تصديقا لهم على يعني مسألة النبوة. فهذا قد يظهره الله عز وجل. وفعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا ببعض مسائل الغيب التي ستحصل في المستقبل ووقعت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعني فما في البر وما في البحر كله معلوم لله سبحانه وتعالى. الذرات الموجودة في البحر والذرات الموجودة في البر كلها معلومة لله، لا يخفى عليه منها شيء، لأنه قال ويعلم ما، وما هذه اسم موصول مبهم فيفيد العموم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني أي ورقة سقطت في البر أو في البحر فلا تسقط إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني في مكينة حبة في ظلمات الأرض فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس، يعني كل ما من شأنه أن يكون رطبا أو يكون يابسا فإنه معلوم لله سبحانه وتعالى. يعني شوف الله تبارك وتعالى كيف يثبت لنا العلم دياله، وهذا كيأكد القاعدة اللي كنا تكلمنا عليها في صدر هذا الكتاب، بأن الله عز وجل في باب الإثبات يثبت على وجه التفصيل، يعني باب الإثبات يثبت على وجه تفصيل بخلاف النفي، النفي تكون بالإجمال، لكن هذا راه الإثبات. فالله تبارك وتعالى يثبته على وجه التفصيل، يؤكد ذلك بقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني أي أنثى، أي أنثى، خذ هذه كلمة أنثى وعممها على جميع الإناث، لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. الأنثى ديال البشر الأمر ديالها سهل، تحمل واحد وتوضع واحد، ولا تحمل كاع جوج وتوضع جوج، أقصى ما كان حملت ستة وضعت ستة. ولكن خذوا على سبيل المثال الأنثى ديال هذاك الحيوان اللي كيمشي في البحر على جنبه، السلطعون ولا سميتو السرطان، واش عرفتوا هذاك شحال تتحمل الأنثى؟ راه الآلاف إلا ما قلنا الملايين ديال البيض في الحملة الواحدة. وشو شحال من فرد، يعني شحال من حيوان؟ الملايين، يعني راه الملايير المليارة اللي كتكون في الحملة الواحدة، فكلها معلومة لله سبحانه وتعالى. هذيك العنكبوت حتى هي شحال كتحمل؟ الكثير الكثير، ومن اللي كتفرخهم كتاكل معظمهم، وداك الشيء اللي بقات ياكلوا بعضياتهم، فلا يسلموا منهم الا القليل. كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى. إذن ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فشيء هنا يعني أحاط الله تبارك وتعالى بكل شيء، يعني كل ما من شأنه أن يسمى شيئا فالله عز وجل قد أحاط به علما. وهذا فيه إثبات لعلم الله سبحانه وتعالى الواسع، علم الله عز وجل الواسع. فسبحان الله، إذا تأملنا في هذه الآيات كالقوم بأنه دائما الله تبارك وتعالى في المجال ديال إثبات العلم يثبته بوجه العموم، يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج هذا لفظ من ألفاظ العموم، ما يخرج، ما ينزل، ما يعرج، هذا لفظ من ألفاظ العموم. كذلك ويعلم ما في البر والبحر، احتهدته هو عموم، وما تسقط من ورقة، هذه ورقة نكرة في سياق النفي فتفيد حتى هي العموم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة يعني حتى هي نكرة في سياق النفي تفيد العموم في ظلمات الأرض، ولا رطب حتى هي نكرة في سياق النفي تفيد العموم إلا في كتاب مبين. نفس الشيء، وما تحمل من أنثى حتى هي نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم. يعني شوف الله تبارك وتعالى كيف يفخم من علمه سبحانه وتعالى. علاش؟ باش يتولد عندنا في قلوبنا واحد الإحساس ديال أن الله تبارك وتعالى يعلم سرنا ويعلم جهرنا ويعلم علانيتنا. لأنه إلا عرفنا بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء على وجه التفصيل، لا في مسائل الموجودات ولا في مسائل المعدومات، حنا راه موجودون، وما نحدث به قلوبنا وما نحدث به يعني أنفسنا وما نعقد عليه العزم في قلوبنا هو حتى هو موجود، ما دام كاين في قلوبنا إذن هو راه موجود. فإلك الله تبارك وتعالى كيعلم المسائل المعدومة على وجه التفصيل، فما بالك بالأشياء الموجودة التي نتكلم بها أو التي نتصرفها أو التي نعقد عليها قلوبنا. إذن هذا كنستمر من هذا من إثبات علم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل مطلع علينا. واطلاع الله سبحانه وتعالى علينا ينبغي أن يولد في قلوبنا حياء منه، وهذا الحياء يمنعنا ويحبسنا عن كل محرم، أي حاجة محرمة من شأنها يعني أن تحرجك أمام الله، فاستحضارك لعلم الله عز وجل يعالج هذه المشكلة، يعالج هذه المشكلة ويعالج هذه المعصية. إذن فهذه الآيات تحدثت عن علم الله سبحانه وتعالى الحكيم، يعني من أسماء الله تعالى كذلك الحكيم. فالحكيم هذا اسم من أسماء الله الذي يتضمن صفة الحكمة بدلالة المطابقة، ويتضمن إثبات الذات بدلالة التضمن، ويدل كذلك على صفة الحياة وصفة العلم بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. فالله سبحانه وتعالى حكيم، ومن صفاته الحكمة، والحكمة كما يعرفها العلماء هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. يعني الله تبارك وتعالى متصف بالحكمة، يعني أن الله عز وجل منزه عن العبث، ما كاينش حاجة كيديرها الله سبحانه وتعالى هكذا عبثيا بدون حكمة، أي شيء إلا وهو له حكمة. لكن قد تقصر أفهامنا عن إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه ليست له حكمة، بل له حكمة إلا أننا نجهلها، إلا أننا نجهلها. هي كاينة الحكمة لكننا نجهلها نحن، لكن نحن إذا لم نعرف الحكمة سرعان ما نبادر إلى الإنكار، قد ننكر أشياء نحن لا نعلم حكمتها، لكن إذا علمنا الحكمة نعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما فعل إلا خيرا. ولذلك لنا في الرحلة التي رحلها موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في تلك الرحلة المعروفة التي دونها الله عز وجل في القرآن، يعني حينما قتل الغلام ماذا كان تصرف موسى عليه السلام؟ أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، يعني لقد أتيت بأمر منكر، هذا أمر منكر. فلماذا حكم عليه بأنه منكر؟ لأنه لم يعلم الحكمة، لم يعلم الحكمة. فحينما نعلم أن هذا الغلام الذي قتل هو غلام كتب له في المستقبل لو أنه عاش سيكون كافرا، ولقدر الله تبارك وتعالى مات وهو صغير غادي يموت دون البلوغ، ولمت الابن دون البلوغ فيموت على فطرة الإسلام ولا يدخل النار ولا يعذب، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والصحيح أن أولاد المشركين يكونون في الجنة. إذن هذا الغلام أيهما أحسن له؟ واش يموت صغير يمشي للجنة، ولا يبقى يكبر يمشي لجهنم ويكون مخلدا في النار؟ اللهم يموت صغير. ثم الوالدين ديالو، الوالدين ديالو يعني إلى مات لهم هذاك الولد غادي يبقوا محافظين على الإيمان ديالهم تيموتوا، إلى بقى لهم هذاك الولد غادي يعني سيكون وبانا عليهم يعني يحملهم على الكفر، إذن هما من مصلحتهم يبقوا محافظين على إيمانهم على أنهم يحافظوا على ولدهم. إذن فهذه المصلحة أو هذه الحكمة إذا علمت يظهر بأن الخضر عليه السلام لم يأتي أمرا نكرا ولم يفعل أمرا منكرا، وإنما فعل هذا الأمر بأمر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في حديث حسن لا بأس به أن نبيا من أنبياء الله كان عند بئر، فجاء رجل فارس فشرب من البئر، ولما ذهب سقطت منه سرة ذهب، سقطت منه سرة ذهب، فحينما سقطت هذه السرة هو لم يشعر بها وذهب، فجاء راع يرعى غنمه فسقى الغنم ووجد السرة فأخذها وذهب، ثم جاء شيخ عجوز فشرب من البئر وإذا بالفارس يرجع، الفارس الذي سقط منه الذهب يرجع، فقال للعجوز أين السرة التي فيها الذهب؟ العجوز قال أنا ما أدري سرة ولا أعرف سرة وما وجدت شيئا، قال لا لا يوجد في هذا المكان غيرك، فأيتني بالسرة وأعطني السرة وإلا قتلتك، فلم يخرج له شيئا فقتله. فهنا هذا النبي حار في تحليل هذه الواقعة، هذا أخذ الذهب وذهب، وهذا قتل بدون ذهب يعني بدون شيء يأخذه، فأوحى الله عز وجل إليه أن هذا الفارس يعني هذاك الراعي عفوا أن هذا الراعي، هذا الراعي كان أبوه قد سلب منه مال من طرف أبي الفارس، بات الفارس غصب أموال لبوت الراعي، فالله تعالى ردها له، يعني الآباء هم اللي سرقوا ولكن المكافأة كانت لي لأبناء، الابن ضاع منه المال فأخذه ابن من سلبت أمواله. وهذاك العجوز الذي قتل كان قد قتل أبا الفارس، كان قد قتل أبا الفارس، فحصل زوال اللبس، حصل زوال اللبس، يعني هذا النبي اتضحت له الأمور، علاش؟ لأنه عرف الحكمة من وراء هذه التصرفات. إذن أفعال الله عز وجل عموما قد لا تظهر لك حكمتها، وإذا حدثك الله سبحانه وتعالى بالحكمة تعلم علم اليقين أن ما فعله الله عز وجل هو عين الصواب، ما فعله الله عين الصواب. نعم، هذه الأشياء التي لا ندرك وجهها الحكمة فيها، فما بالك بالأشياء التي هي واضحة الحكمة، شريعات ذي الله تبارك وتعالى، شريعات ذي الله عز وجل هي واضحة والحكمة منها جلية. لماذا نفر الإسلام من الزنا ووضع حدودا وقيودا وأمورا تحجز الناس عن الزنا؟ هذا لمصلحة العباد، يعني في حفظ الأنساب والأعراض. ولماذا حد يعني حرم الله تبارك وتعالى السرقة وجعل عليها أقصى العقوبات، يعني من أجل الحفاظ على أموال الناس. ولماذا وضع الله سبحانه وتعالى القصاص وحرم قتل المؤمن بغير حق؟ إنما هو لرعاية مصلحة حفظ الأنفس. إذن أي شيء، كذلك الخمر، لماذا حرمه الإسلام وجعل عليه العقوبات؟ لحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الدين. إذن هذه الأشياء إنما شرعها الله سبحانه وتعالى رعاية لمصلحة العباد، ولا شك أن ما شرعه الله هو الحكمة التي تحصل المصلحة. وأن الناس وإن اختاروا لأنفسهم من الضوابط ومن القوانين ما اختاروا، لا يمكن أن ترقى لمستوى ما اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نحن منتوج، خلقنا الله سبحانه وتعالى وأنتجنا، فلا يمكن أن نستقل بمعرفة مصالحنا، لا يمكن أن نستقل بمعرفة مصالحنا. في الواقع كما ذكر بعض الفضلاء، قال لك واش عمرك لقيت السيارات اجتمعوا في العالم وقالوا راه نديروا قانون كيفاش يتخدموا السيارات وكيفاش يتصلحوا الى خسروا ولا كذا؟ ما عمرت السياره هي اللي تدير دليل الاستعمال. شكون اللي كيدير دليل الاستعمال؟ الشركه المصنعه. الهواتف شكون اللي كيدير دليل الاستعمال؟ الشركه المصنعه. ما كتلقاش الهاتف براسو كيدير اجتماع، انا الهيئه العليا للهواتف مجتمعه قال لك بدير بغدير شي قوانين باش يعني كيفاش تسير امورها. لا، فكذلك البشر لا يهتدي الى مصالحه، وانما الله عز وجل هو الاعلم الذي خلقه، هو الادرى بما يصلح له. لماذا؟ لان الله تعالى من اسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمه. اكتفي بهذا القدر واقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.